بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية والأربعون بعد المئة: ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بوضع آدمي، هل يحكم على العائد بحكم الأول أو لا؟ أو بصنع آدمي. ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي، هل يحكم على العائد بحكم الأول أو لا؟ فيه خلاف يضطرد في مسائل، منها: لو قلع سنه أو قطع أذنه ثم أعادها في الحال فثبت والتحم، فهل يحكم بطهارته أم لا؟ نص أحمد على طهارته إذا ثبت والتحم، وعلى نجاسته إذا لم يثبت. ومنها: لو قلع ظهر آدمي أو سنه أو شعره ثم عاد، أو جنى عليه فأذهب شمه وبصره ثم عاد بحاله، فلا ضمان بحال في المذهب. ومنها: نبات الحرم وأغصانه وانهدام الكنيسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه القاعدة الثانية والأربعون بعد المئة، يقول فيها المؤلف رحمه الله تعالى: ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي، هل يحكم على العائد بحكم الأول أو لا؟ فيه خلاف يطرد في مسائل. المسألة واضحة من هذه العبارة أو القاعدة، واضحة. فهذه القاعدة تبحث الأعيان إذا زالت ثم عادت بأصل الخلقة أو بصنع آدمي، هل يكون هذا العائد له حكم الأول الذي زال أو لا يكون له حكم الأول الذي زال؟ الشيخ رحمه الله ذكر أن في ذلك خلافا يضطرد في مسائل. المسألة الأولى قال منها: لو قلع سنه أو قطع أذنه ثم أعادها في الحال فثبت في الأصل، فثبت اللحم كما كان ولم يبرح، فهل يحكم بطهارته أم لا؟ نص أحمد على طهارته إذا ثبت والتحم، وعلى نجاسته إذا لم يثبت. تتمت كلام ابن رجب في الأصل، قال: فحكى القاضي المسألة على روايتين، وفرق ابن أبي موسى بين أن يثبت ويلتحم فيحكم بطهارته لعود الحياة إليه، بخلاف ما إذا لم يثبت، وهذا حسن. هذا هو ما ذكره ابن رجب رحمه الله في هذا أو هذه المسألة، وهي الفرع الأول على هذه القاعدة. فلو قطع أذنه أو قلع السن ثم أعادها في الحال فثبت اللحم كما كان وحصل الالتحام، فهل نحكم بالطهارة أم لا؟ قال: نص أحمد على طهارته إذا ثبت والتحم، وعلى نجاسته إذا لم يثبت. الحكم هنا هو الطهارة، فالأول طاهر زال ثم عاد، هل نعطي الثاني حكم الأول؟ هل نعطي العائد حكم الأول فنقول هو طاهر كما أن الأول طاهر، أو لا نعطي حكم الأول فنقول هو نجس؟ الشيخ ذكر الحكم في هذا على التفصيل المذكور. قد يشكل على هذه المسألة أو على تصورها أن الفقهاء يقولون إن ما أبين من حي فهو كميتته، والمبان من الآدمي طاهر على هذا، فلا يحتاج الحكم بطهارته إلى شرط ثباته والتحامه. واضح الإشكال؟ نعم. ما عندكم من الجواب؟ قد يكون الشيخ الدم اللاصق بجذور السن مثلا. لا، ليس هذا هو المراد. مراد المؤلف هنا الحيوان الذي ميتته نجسة، فلا يدخل الآدمي والسمك في ذلك. ولهذا عبارة غاية المنتهى مع شيء من شرح المطالب يقول: وإن أعيد نحو أذن وسن من حيوان طاهر فثبت كما كان فطاهر، كما لو كان ذلك من نحو آدمي كسمك وإن لم يثبت لطهارته حيا وميتا. هذا مطالب أولي النهى مجلد الأول 365، وهو واضح أن وإن كان بالرجب هذا هو الموجود في الأصل، ما ذكر أنه من حيوان، والمثال موهم، لكن هذا هو المراد. المراد الحيوان الذي ميتته نجسة. الفرع الثاني قال: ومنها الحيوان الذي ما يبان الذي ميتته نجسة، لأن ما أبين من حي فهو كميتته. الفرع الثاني قال: ومنها لو قلع ظفر آدمي أو سنه أو شعره ثم عاد، أو جنى عليه فأذهب شمه وبصره ثم عاد بحاله، فلا ضمان بحال في المذهب. هذه المسألة نص عليها الفقهاء في الكتب التي اعتمدت المذهب، وأن ما عاد ليس فيه قصاص ولا دية، وبناء على ذلك نصير أعطينا العائد حكم الأول. في ماذا؟ وش الحكم هنا؟ عدم الضمان. عدم الضمان لا بقصاص ولا بدية. الفرع الثالث قال: ومنها نبات الحرم وأغصانه. عبارة الأصل قال: ومنها نبات الحرم إذا قطعه أو قطع غصنا من شجرة منه ثم عاد ففي ضمانه وجهان. هذا أيضا عاد بأصل الخلقة، وعلى الوجه بعدم الضمان نصير أعطينا العائد حكم الأول. مثال رابع هذا من الأصل ليس في المختصر، وأنا أتيت به لأنه مثال على فعل آدمي، لأن الشيخ في صدر القاعدة قال ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي. ذكرنا الآن نبات الحرام، وذكرنا عود الظفر وعود الشم والبصر، هذه بفعل الله. مثال على عود الآدمي قال ومنها لو أعاره حائطا لوضع خشبة عليه فسقط الجدار ثم أعاده فهل له إعادة الوضع أم لا؟ فيه وجهان، أحدهما ليس له ذلك بدون إذن، لأن الثاني غير الأول فلم تتناوله الإعارة. والوجه الثاني له ذلك إن أعاده بآلته العتيقة وإلا فلا. الفرع هذا أعاره حائطا ليضع عليه خشبة، أعار شخصا أو جاره حائطا، أعار شخصا حائطا ليضع خشبة عليه فسقط الجدار ثم أعاد الجدار، هل للمعار إعادة وضع خشبته على هذا الجدار أم لا؟ ذكر الشيخ وجهين. الوجه الأول يقول ليس له ذلك بدون إذن، يعني يحتاج إذن جديد، إعارة جديدة. لماذا؟ قال لأن الثاني غير الأول، يعني الجدار الثاني اللي عاد بفعل الآدمي غير الأول فلم تتناوله الإعارة السابقة، والثاني يقول له ذلك إن أعاده بآلته العتيقة، وهذا مبني على أنه إذا أعاده بآلته العتيقة، بآلته العتيقة يعني نفس لبنه ونفس خشبه، ففي هذه الحالة يكون هو الأول وإلا فلا. نعم واصل. قال رحمه الله: القاعدة 43 بعد 100: يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده، وينبني حكمه على حكمه في مواضع كثيرة تقدم بعضها، ومنها إذا افترق المتصارفان ثم وجد أحدهما فيما قبض عيبه وأراد الرد وأخذ بدله في مجلس الرد، فهل ينتقص الصرف بذلك أم لا؟ على روايتين ينتقص الشيخ، صحيحة؟ والله يظهر وأخذ بدله في مجلس الرد. نعم وأخذ بدله. نعم. ومنها إذا افترق المتصارفان ثم وجد أحدهما فيما قبض عيبا وأراد الرد وأخذ بدله في مجلس الرد، فهل ينتقص الصرف بذلك أم لا؟ على روايتين. ومنها إذا حضر الجمعة من أهل وجوبها، هكذا يا شيخ؟ نعم. أو الصواب من هو من أهل وجوبها؟ إذا حضر الجمعة من هو من أهل، من هو من أهل وجوبها؟ أو وهذا هو المراد، هو هذا هو المراد، هذا يعني من هو من أهل وجوبها. إذا حضر الجمعة من هو من أهل وجوبها ثم تبدلوا في أثناء الخطبة بمثلهم انعقدت الجمعة والخطبة وتمت بهم. ومنها إبدال النصاب بغيره والمصحف وجلود الأضاحي والأضاحي والهدي بخير منها وإقرار الوارث للمضارب ونحوه. نعم، هذه القاعدة 43 بعد 100 يقول المؤلف فيها: يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده، ويبنى حكمه على حكمه في مواضع كثيرة تقدم بعضها. قول تقدم بعضها لعله يقصد في القاعدة 16، لأنه ذكر فيها بعض الأحكام المتعلقة بالبدل. والقاعدة هنا يعني بعض الفقهاء يذكرون في هذا الباب أن الأصل أن البدل يأخذ أحكام المبدل، لكن عبارة المؤلف رحمه الله تقصر عن هذا المعنى، لأنه ذكر أن البدل يقوم مقام المبدل في مواضع كثيرة، وهذا ليس مرادف لتعبير بعضهم الأصل أن البدل يأخذ أحكام المبدل. فقيام البدل مقام المبدل في مواضع كثيرة قد توصف بالكثرة، وهي ليست هي الأكثر وليست هي الأصل، لكنه توجد مواضع كثيرة في الفقه يقوم البدل فيها مقام المبدل ويسد مسده. ولهذا عند الفقهاء مسائل أيضا لا يقوم فيها البدل مقام المبدل وليست قليلة. الشيخ ذكر فروعا في ذلك، أذكر فرعين منها بناء على أنه تقدم نحو منها كما أشار الشيخ في قاعدة مضت. قال: ومنها إبدال النصاب بغيره، عبارة ابن رجب قال: ومنها لو أبدل نصابا من أموال الزكاة بنصاب من جنسه بنى على حول الأول على المذهب، ولو أبدله بغير جنسه استأنف، إلا في إبدال أحد النقدين بالآخر فإن فيه روايتين. إبدال نصاب من أموال الزكاة بنصاب من جنسه، مثال ذلك لو كان عنده 40 من الغنم أبدلها بمثلها أو أكثر منها، فإنه يبني على حول الأول في المذهب. أما لو أبدلها بغير جنسها فإنه يستأنف حولا جديدا، إلا كما ذكر الشيخ النقدين فحكمهما واحد، فلو أبدل الذهب بالفضة، نصاب الذهب بنصاب فضة، الجنس مختلف، لكن هناك روايتان عن الإمام أحمد هل يستأنف حولا جديدا أو يبني على حول الأول، بناء على أن النقدين في الجملة حكمهما واحد. مثال ثاني ذكره الشيخ قال: والأضاحي والهدي بخير منها، عبارة ابن رجب قال: ومنها إبدال الهدي والأضاحي بخير منها، وهو جائز نص عليه. فإذا أبدل الهدي أو الأضحية بخير منها قام البدل مقام المبدل. فلو عين أضحية مثلا ثم أبدلها بخير منها صار البدل أضحية معينة بمجرد الإبدال، لأن البدل أخذ أحكام المبدل وانبنى حكمه على حكمه، فلا يحتاج أن يعينها تعيينا جديدا. وعين الأولى ثم أبدلها بخير منها صار البدل معينا من غير حاجة

فهذان نوعان من الحقوق. بحث المؤلف رحمه الله مسألة قيام الورثة مقام مورثهم في كلا النوعين. بدأ المؤلف بالنوع الأول، وهو الحقوق التي للمورث. قال: فأما النوع الأول فما كان من حقوقه يجب بموته. من خلال ما ذكره المؤلف نستطيع أن نقول إنه ذكر للنوع الأول حالتين. الحالة الأولى أن يكون الحق يجب بموته، هاتان حالتان للنوع الأول. الحالة الثانية أن يكون واجبا له في حياته. نأخذ الآن الحالة الأولى. يقول المؤلف في الحالة الأولى: فما كان من حقوقه يجب بموته، يعني هذا الحق يجب بموت المورث. مثل لذلك قال: كالدية والقصاص في النفس. الدية تجب بموته، والقصاص في النفس أيضا يجب بموته. ما حكم هذا أو هذه الحالة؟ قال: فلا ريب في أن لهم استيفاءه. إذن الورثة لهم استيفاء هذا الحق الذي هو في الأصل للميت، لكن هم يقومون مقامه. قال: وسواء قلنا إنه ثابت لهم ابتداء أو ينتقل إليهم من مورثهم. يعني هناك قولان للعلماء: هل القصاص والدية تثبت ابتداء للورثة في القاتل، أو نقول إنها حق أو إنها للمورث وتنتقل إليهم عن مورثه. سواء قلنا بهذا أو ذاك، لهم استيفاء القصاص ولهم أن يأخذوا الدية. قال: ولا يؤثر مطالبة المقتول بذلك شيئا. قال ابن رجب هنا زيادة في الأصل، قال: على المعروف من المذهب، بمعنى أن المورث لو طالب بالقصاص كان جرح وهو في قبل أن يموت في كامل قواه العقلية، طالب بالقصاص أو طالب بالدية ثم مات، ينتقل الحق إلى المورث أو يثبت الحق للمورث في القصاص أو الدية. وبناء على ذلك لا يلزمهم إذا كان طالب بالقصاص مثلا ألا يأخذوا الدية، لهم أن يأخذوا الدية. هذا هو المشهور في المذهب كما أشار ابن رجب، قال: على المعروف من المذهب. لكن الشيخ تقي الدين له رأي آخر في هذه القضية أشار إليه ابن رجب، قال: ومال الشيخ تقي الدين إلى أن مطالبته بالقصاص توجب تحتمه فلا يتمكنون بعدها من العفو. هذا رأي الشيخ تقي الدين وهو واضح. وأشير هنا إلى أن قول المؤلف رحمه الله في المشهور أن مطالبة المقتول لا تؤثر شيئا لا يعني أن عفوه أيضا لا أثر له، بل قد نص الفقهاء على أن المجروح إذا عفى عن قواد نفسه أو ديتها صح كعفو وارثه. انتهينا الآن من الحالة الأولى للنوع الأول. ننتقل الآن إلى الحالة الثانية للنوع الأول. قال: وما كان واجبا له في حياته. إذا هذا حق له، كان واجبا له في حياته، في هذه الحالة وهي الحالة الثانية للنوع الأول أيضا يتفرع عنها لبيان الحكم فيها حالتان. المعذرة على التشقيق، هذا اللي يقتضيه كلام المؤلف. يعني الآن الحالة الثانية لها حالتان، فإذا أعطينا مثلا الحالتين الأولين رقم واحد واثنين، نعطي الحالتين المتفرعتين من رقم اثنين ألف وباء. نقول: ألف، إن كان قد طالب به أو هو في يده. يعني الحالة الأولى أو حالة ألف المتفرعة من حالة اثنين، أن يكون قد طالب به قبل موته، هو حق وجب له في حياته فطالب به قبل موته، أو هو في يده في حياته، حينئذ يقول المؤلف يثبت لهم إرثه، فنقول يرثونه ما دام قد طالب في حياته أو هو في يده فلهم إرثه ويقومون مقامه فيه. أمثلة ذلك: قال: فمنه الشفعة. نزيد أن عبارة من باب التوضيح، نقول: إذا طالب بها. يعني المورث في حياته، رقم اثنين حد القذف، تتم كلام ابن رجب في حد القذف، قال: ويستوفيه الوارث لنفسه بحكم الإرث عند القاضي. وقال ابن عقيل: إنما يستوفى للميت بمطالبته به ولا ينتقل. والذي قرره الفقهاء في المشهور من المذهب كما في الروض المربع وغيره أن المقذوف إذا مات ولم يطالب فإن الحد يسقط. نعم. أما إذا طالب فإنه يكون لجميع الورثة، وهذا موافق لما ذكره ابن عقيل. قال رقم ثلاثة، المثال الثالث، قال: وخيار الشرط. قال ابن رجب: نص عليه، يعني الإمام أحمد، فإذا طالب به قبل موته فإنه ينتقل للورثة، وهذا أيضا ما قرره الفقهاء في المختصرات والشروح المعتمدة للمذهب، وقد ذكر ذلك في الروض وغيره، في الروض المربع: ومن مات منهما أي من البائع أو المشتري بشرط الخيار بطل خياره، فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القذف. هذا كلام في الروض المربع، وهو يوافق ما ذكره ابن رجب رحمه الله في هذه الأمثلة الثلاثة. مثال رابع، طبعا الأمثلة السابقة كلها واجبة في حياته اشترطنا المطالبة، فإذا وجدت المطالبة قلنا يرثها الورثة. نحتاج نمثل لقوله أو هو في يده، هذا مثاله عندكم أيضا، قال والأرض الخراجية التي بيده. قال ابن رجب في تتمة هذا المثال، قال لأن هذا حق قد أخذ به وحازه، فهذا الذي مات كانت بيده أرض خراجية وله حق فيها، أخذ الميت بحقه وحازه فهو في يده، فإذا مات قام ورثته مقامه، لأن هذا الحق كان في يده. انتهينا الآن من الحالة رقم ألف المتفرعة من حالة اثنين. حالة رقم باء، قال وأما إن لم يكن طالب به فهو ضربان. يعني الآن هذا حق واجب له في حياته، لكنه مات ولم يكن طالب به في حياته، باء هذا يتفرع منه ضربان ذكرهما المؤلف. الضرب الأول قال حقوق التملكات، والحقوق التي ليست مالية كالقصاص وحد القذف. حقوق التملكات المراد يعني المتعلقة بالمالكين، وسيأتي التمثيل لذلك بالشفعة وحق الفسخ بخيار الشرط، فهذان من حقوق التملكات، فحق الشفعة يتملك به الشفيع الشخص، وحق الفسخ بخيار الشرط إذا فسخ تملك السلعة إن كان بائعا أو تملك الثمن إن كان مشتريا، فهو حق تملك متعلق بالمالك. أيضا الحقوق التي ليست مالية مثل القصاص وحد القذف، هذا هو الضرب الأول. هل يقوم الورثة في هذا الضرب مقام مورثهم أو لا؟ قال ففيه قولان في المذهب، أشهرهما أنه لا يورث، وبالتالي لا يقوم الورثة مقام مورثهم مع وجود الخلاف. ثم ذكر أمثلة على ذلك، قال ويندرج تحت هذا صور. الصورة الأولى أشرت إليها قبل قليل، قلت الشفعة. تتمت كلام ابن رجب في هذا المثال، قال فلا تورث بدون مطالبته على المذهب، فإذا لم يطالب في حياته فلا ينتقل حق الشفعة إلى ورثته، وهذا متطابق مع ما تقدم، لأن تقدم أن ذكرنا أنه إذا طالب انتقل، فإذا لم يطالب لم ينتقل. مر معنا ذكر الإشارة إلى ذلك في بعض كتب الفقه. قال ابن رجب في تتمة هذا المثال، قال: وله مأخذان أشار إليهما أحمد، أحدهما أنه حق له فلا يثبت بدون مطالبته به، ولو علمت رغبته من غير مطالبة لكفى في الإرث. الثاني أن حقه فيها سقط بتركه وإعراضه، لا سيما على قولنا إنها على الفور، يعني إن الشفعة على الفور. الفرع الثاني قال: وحق الفسخ بخيار الشرط. تتمت كلام ابن رجب، قال: فلا يورث بغير مطالبة نص عليه. وهذا أيضا ذكرت لكم من نص الروض المربع ما يقرر هذا المعنى. المثال الثالث قال: وحد القذف. أيضا تتمت كلام ابن رجب، قال: فلا يورث بدون مطالبة نص عليه. وقد تقدم أيضا ذكر النص عليه في كتب المذهب. ننتقل الآن إلى الضرب الثاني. الآن انتهينا من الضرب الأول الذي يتفرع من حالة رقم باء، وهي إن لم يكن طالب به. الضرب الثاني قال: حقوق أملاك ثابتة متعلقة بالأموال الموروثة فتنتقل إلى الورثة بانتقال الأموال المتعلقة بها بدون المطالبة، بخلاف الضرب الأول، فإن الحقوق فيه من حقوق المالكين لا من حقوق الأملاك. الضرب الأول ذكرنا أن الأشهر عدم الانتقال وأنه لا يورث، هذا الأشهر. الضرب الثاني يقول: حقوق أملاك ثابتة متعلقة بالأموال الموروثة. يعني من أبرز الفروق بين الضربين كما بيّن ابن رجب في العبارة المذكورة، أن الضرب الأول حقوق تملك متعلقة بالمالكين، والضرب الثاني طبعا حقوق تملك متعلقة بالمالكين ومعها أيضا الحقوق التي ليست مالية كالقصاص وغيره، هذا الضرب الأول. الضرب الثاني حقوق أملاك متعلقة بالأموال الموروثة. وبين الشيخ الفرق بقوله: بخلاف الضرب الأول فإن الحقوق فيه من حقوق المالكين لا من حقوق الأملاك. ثم بين برهانا على هذا الفرق، قال: ولهذا لا تجب الشفعة عندنا لكافر على مسلم، لأنه ليس من أهل الاستحقاق على المسلم. هذا بناء على أن الشفعة من حقوق إيش؟ المالكين. المالكين. فلا شفعة لكافر على مسلم، لأنه لا يستحق على، ليس من أهل الاستحقاق على المسلم. يتضح هذا بشكل أكثر من خلال الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله لهذا الضرب، وهو الضرب الثاني. قال: ومن صور ذلك الرهن، فإذا مات وله دين برهن، انتقل يعني الدين، ممكن نزيد عبارة ما بالتوضيح، نقول انتقل الدين برهنه إلى الورثة، مات وله دين برهن، الدين ينتقل إلى الورثة وينتقل معه الرهن ليحق الرهن، فيقوم الورثة مقام مورثهم في حق الرهن. مثال ثاني، قال وكذا الكفيل، عبارة ابن رجب في هذا المثال، قال وهو كالرهن لأنه توثيقة فهو كالشهادة، وعلله القاضي بأنه يستوفى منه المال فهو كالرهن، فالضابط عنده أن ما فيه مال ينتقل إلى الورثة وما لا فلا. إذن الميت مات وله دين بكفيل، كما ينتقل الدين إلى الورثة ملكا ينتقل حق الكفالة إلى الورثة، فالورثة يطالبون الكفيل. طبعا عبارة ابن رجب السابقة فيها فائدة، لأنه فرق بين الضربين بأن الأول حقوق مالكين والضرب الثاني حقوق أملاك. القاضي له منحى آخر أشار إليه في عبارة السابقة، قال فالضابط عنده أن ما فيه مال ينتقل إلى الورثة وما لا فلا. فالرهن فيه مال والكفيل فيه مال لأنه يستوفى منه المال فهو كالرهن، هذه تعليل القاضي. مثال ثالث، قال والأجل، عبارة ابن رجب، قال ومنها الأجل فلا يحل الدين المؤجل إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل في أشهر الروايتين. صورة المسألة، مات الميت وعليه دين بأجل، هل إذا مات يحل الدين المؤجل فللدائنين مطالبة الورثة به حالا؟ الجواب لا، لا يحل الدين المؤجل بشرط، وهو أن يوثق الورثة الدين برهن محرز أو كفيل مليء كما نص على ذلك الفقهاء، وهو أشهر الروايتين كما بينه ابن رجب. وبناء على ذلك فالورثة قاموا مقام الميت في حق التأجيل، في حق التأجيل. مثال رابع، قال والرد بالعيب، الرد بالعيب يعني أن الورثة يملكون رد السلعة المعيبة بالعيب، بمعنى أن المورث اشترى سلعة ثم مات فتبين بها عيب، كما أن هذا الحق وهو حق الرد بالعيب يثبت للمورث فهو ثابت أيضا للورثة، فيقومون مقامه، وبالتالي لهم الحق أن يردوا هذه السلعة بالعيب. قد يقول قائل: طيب، الآن الفسخ بخيار الشرط قلنا أنه لا يورث بغير مطالبة، صح ولا لا؟ وجعلناه من الضرب الأول. والفسخ بالعيب قلنا أنه لهم الرد ولو لم يطالب. طبعا الآن ما نشترط مطالبة، كل هالأمثلة الأخيرة هذه الآن ما عاد فيها اشتراط مطالبة. وش الفرق؟ يظهر يا شيخ أن خيار الشرط إنما يعلم برغبة من المالك الذي هو المورث، وإن لم يكن هناك شيء طرأ على المال الذي هو الشرط فيه خيار الشرط، بخلاف المردود بالعيب فإنه لأمر طرأ على نفس المال الذي حصل فيه العيب. ما أدرى أن نريد يعني شيء يربطنا بالقاعدة، يعني يربطنا بالقاعدة، لأنه بناها على القاعدة، بناها التفريق على القاعدة وما ذكره فيها. خيار الشرط تعلقه بحقوق المالكين. أحسنت. يظهر أنه وحق يعني الفسخ بالعيب. حق الفسخ بالعيب لأجل أمر طرأ على شيء مملوك وليس هو نعم متعلق بالمبيع المعيب. نعم متعلق بالملك. نعم هذا هو يعني في الضرب الأول ذكروا حق الفسخ بخيار الشرط وأنه لا يورث بلا مطالبة، وفي الضرب الثاني ذكروا الرد بالعيب فيورث، وعلله القاضي على ضابطه بأنه يستحق فيه الأرش، لأن القاضي مر معنا أنه الضابط عنده ما فيه مال، صح ولا لا؟ لا. في العيب فيه أرش فيه مال، لكن على ضابط بن رجب يمكن أن نقول بأن الفسخ بالشرط من حقوق المالكين بخلاف الفسخ بالعيب فهو من حقوق الأملاك، لأنه متعلق بالمال الموروث وهو السلعة المعيبة. ننتقل الآن إلى النوع الثاني. انتهينا من الحقوق التي له، كل التفصيل المتقدم هذا في النوع الأول اللي هو الحقوق التي له. النوع الثاني الحقوق التي عليه. قال: والنوع الثاني الحقوق التي على الموروث أو على المورث، فإن كانت لازمة. أيضا الشيخ في النوع الثاني ذكر لنا حالتين: الحقوق التي على المورث هل تنتقل إلى الورثة فيقوم الورثة مقامه فيها أو لا. الحالة الأولى أن تكون تلك الحقوق لازمة، وحينئذ يقوم الوارث مقامه في إيفائها. مثال ذلك ما ذكره بعد ذلك بقوله: منها إذا مات وعليه ديون. الديون لازمة، فيقوم الورثة مقامه في إيفائها. كذلك إذا وصى بوصايا، قال ابن رجب: فللورثة تنفيذها إذا لم يعين وصيا. وقوله للورثة المراد أن لهم أن يتولوا التنفيذ أو يكلوه إلى غيرهم. وأما أصل تنفيذ قضاء الديون والوصايا فهو واجب عليهم. إذن هذا مثال على اللازم. مثال ثاني على اللازم أيضا عندكم أيضا، قال ومنها إذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته كالحج والمنذورات فإن الورثة يفعلونها عنه ويجب عليهم ذلك إن كان له مال وإلا فلا. هذا مثال أيضا على حق عليه لازم، فيقوم الورثة مقامه في إيفاء ذلك الحق. الحالة الثانية قال وإن كانت جائزة، يعني الحقوق التي على المورث جائزة وليست لازمة، هذه الحالة الثانية للنوع الأول. هذه الحالة الثانية أيضا فيها تفصيل من خلال حالتين. قال فإن بطلت بالموت فلا كلام، يعني حقوق على المورث جائزة ليست لازمة وهي مما يبطل بالموت. ابن رجب يقول لا كلام، يعني ما هذه واضحة، والمعنى أنه ما يقومون مقامه لأنها بطلت بالموت، خلاص انتهينا. ما دامت بطلت بالموت ما يمكن يرد نقول يقومون مقامه أو لا يقومون مقامه. مثال ذلك كعقد وكالة وشركة مثلا، والفقهاء يقولون عقد الوكالة والشركة عقدان جائزان، فهما يترتب عليهما حقوق على الوكيل أو على الشريك. إذا مات الوكيل أو الشريك بطلت الوكالة وبطلت الشركة بالموت، فلا يقوم الورثة مقام الوكيل الميت أو مقام الشريك الميت. الحالة الثانية المتفرعة من الحالة الثانية قال وإن لم تبطل، يعني الآن عندنا حق على المورث جائز ليس لازم ولا يبطل بموته، مش الحكم حينئذ؟ قال فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردها. ما دمنا قلنا أنها جائزة، هي كانت جائزة للمورث بمعنى أن المورث كان يملك الإمضاء والرد، نقول أيضا تنتقل للورثة لأنها لا تبطل بالموت، والورثة أيضا يقومون مقامه إن شاءوا أمضوا وإن شاءوا ردوا. أمثل لذلك لأن الشيخ ما ذكر مثال فيما، أو هناك بعض الأمثلة لكن أنا سأذكر مثالا ذكره في الأصل. قال ومنها إذا مات الراهن قبل إقباض الرهن الذي لا يلزم بدون قبض فوارثه قائم مقامه في اختيار التقبيض والامتناع، ذكره الأصحاب لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلا يبطل في الموت كالمبيع في مدة الخيار بخلاف الشركة والمضاربة. توضيح لهذا الفرع: مات الراهن قبل إقباض الرهن. الفقهاء يقولون إن الرهن يصح بالعقد ولا يلزم إلا بالقبض، فالقبض ليس شرط في صحة الرهن، شرط في لزوم الرهن. الراهن عقد الرهن ومات قبل أن يقبض المرتهن العين المرهونة. الموت هذا لا يبطل الرهن، ويقوم وارثه مقامه، فلهم أن يقبضوا المرتهن الرهن ولهم أن يمتنعوا من إقباضه، وهذا جائز لهم، لأن قلنا أو قرر الفقهاء أن عقد الرهن لا يلزم إلا بالقبض، فمعنى أن قبل جائز، فهو جائز للراهن اللي مات وهو مات قبل الإقباض يبقى أيضا جائز لورثته، فيقومون مقامه، إن شاءوا أقبضوا وإن شاءوا امتنعوا، ولا يبطل بالموت للتعليل اللي ذكره الشيخ في الأصل، قال لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلا يبطل في الموت كالمبيع في مدة الخيار، بخلاف الشركة والمضاربة مر معنا أنها تبطل بالموت. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. وأذكر بأن غدا إن شاء الله سيكون الدرس الأخير، ويبقى معنا بقية سنكملها إن شاء الله تعالى ابتداء من 19 من شهر ذي الحجة إن شاء الله، الموافق يوم الأحد سيعود الدرس إن شاء الله، وسننهي بإذن الله وحوله وقوته الكتاب في بقية شهر ذي الحجة ابتداء من 19 منه. أسأل الله أن يرزقنا التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.